وتوفنا مع الأبرار Oh! ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الله اكبر روعه والله روعه قول يا رب والله يا باشا لله ما شاء الله ربنا تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمقر بلغنا باي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الشركة الهندسية الفنية لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكبرات الصوت والساوندات الكبرى إدارة مهندس السيد عيد غاسون لأوجيه لميل غمر نقالية الإنارة الحديثة أولاد الحاج حسني أبو شوشة لمنشية سعبرة من دخل صندوق المقام والفراش الرياضية الحديثة الأستاذ محمد الشبراوي بجنيز الدنيا عم الخدمات الفندقية الممتازة إدارة الحاج رجب أبو أحمد بجنيز الدنيا عم إلى أن نلتقي بعد أذان العشاء استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.